فمن اراد الفتوى فالفتوى موجودة، بان الصوف والشعر والريشة والوبر يطهر تبعا للجلد اذا دبغ وطهر، ومن اراد ان الورع والتقوى، ومن اراد ان يأخذ بالحزن. فمذهبنا او رأي جماهير اصحابنا ويكاد يكون اجماعا لولا خروج هذين الرجلين والافتاء بغير ما ذهب اليه جمهور الاصحاب، يكاد يكون اجماعا بان هذه الامور لا تطهر بواسطه الدباغة. وهذا الذي قلناه ايضا في الدرس الماضي بالنسبة للكولونيا وما اشبه ذلك، قلنا من اراد الفتوى فالفتوى موجودة، ولكن من اراد ان يأخذ بالعزيمة فجدع مثل هذه الامور، دع ما يريبك الى ما لا يريبك، ولا سيما ان ظواهر النصوص تدل على ما ذهب اليه اصحابنا رضوان الله عليهم، لان النصوص لم ترد بطهارة الصوف ولا بطهارة الشعر ولا بطهارة الوبر، وانما وردت بطهارة الجلد اذا دبغ فقط، فيبقى كل ما سوى الجلد على ما كان عليه من النجاسة. فكما حكمنا بالاتفاق منا ومن غيرنا بنجاسة العظم ونجاسة القرن ونجاسة الظلف ونجاسة جميع اجزاء الميتة، نحكم بنجاسة الصوف والريش والشعر والوبر ولا نستثني الا الجلد، على ان الامام احمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه لا يقول ايضا بطهارة الجلد بحالة الدباغ. والمسألة خلافية قديمة بين العلماء بسبب الاحاديث المتعارضة الواردة في هذه المسألة. ما هو الدرب؟ عرفنا ان الجلد اذا دبغ يصير طاهرا. ما هي الدباغة؟ قال الدباغة هي امر بسيط جدا، ان تأتي باشياء حريفة لاذعة حارقة، ليست حارقة يعني من النار تحرق الجلد، لا، يعني تحرق الفضول المتعلقة بالجلد مثل المواد الكيميائية الشديدة، وتضعها على الجلد حتى تزيد ما عليه من الفضلات، وبهذه الطريقة يصير الجلد مدبوغا وينقلب من نجس الى طاهر. قال الامام النووي الدبغ نزع فضوله بحريف، وضرب له امثلة من الشب وزرق الطيور وغير ذلك من الامور يحدث الناس الدباغة. واما الشمس والنهار فانهما لا يطهران ولا يدبغان، لان الشمس تجفف الجلد وكذلك النهار، وتجفيف الفضلات المتعلقة بالجلد لا يؤدي الى طهارتها، لانها لو نقعت مرة ثانية بالماء فانها ترجع الى ما كانت عليه ويعود العفن والنجاسة الى الجلد. فالشمس والتراب ما يطهران عندنا، ولا بد من استعمال بعض الوسائل الاخرى التي تؤدي الى نزل الفضلات المتعلقة بالجلد. ولا يجب الماء في اثنائه، ما يجب ان يستعمل الماء اثناء الدباغة، في الأصح لحديث مسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ولم يشر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الماء. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر بالنسبة للجلود يطهرها الماء والقرض، إذا النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى الماء، إلى أن الماء مع القرض أي المادة المزيلة هما السببان في التطهير. قال أصحابنا هذا محمول على الندب، محمول على الندب، يندب للإنسان أن يستعمل الماء أثناء الطهارة، وإلا فالماء ليس له عمل، والإحالة ما تكون بالماء وإنما تكون بواسطة هذه الأمور الحريفة التي نلقيها على الجلد من أجل إزالة الفضلات التي عليه. والخلاف بين أصحابنا في اشتراط الماء وعدم اشتراطه ناتج من اختلافهم في تعليل سبب الطهارة، هل طهر لأنه استحال من نجس إلى طاهر كما استحالت الخمر من خمر إلى خل فطهرت، أو أن الطهارة كانت بناء على إزالة النجاسة المتعلقة بالجلد، فإذا كان بسبب إزالة النجاسة المتعلقة بالجلد فعلى ذلك لابد من اشتراط الماء، واذا كانت الطهارة ناتجة عن الاستحالة فالاستحالة ما تكون بالماء وإنما تكون بواسطة المواد الكيميائية التي أضفناها إلى الجلد. عرفت مصدر الخلاف؟ نعم. فمن قال بأن الأمر استحالة قال حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا من أجل النجف، ومن قال إن الطهارة في الجلد هي بسبب زوال النجاسة التي عليه حمل هذا الحديث على الوجوب واشترط الماء في أثناء الدباغة من أجل تطهير الجلد. طيب بعد أن يطهر الجلد سواء كان باستعمال الماء أو بغير استعمال الماء ما هو حكمه؟ قال حكمه كثوب نجس، حكمه كثوب نجس لأنه كان نجسا. فلما وضعت عليه تلك المواد من أجل تطهيره طهرت عينه، ولكنها بعد أن طهرت عينه تنجست بواسطة هذه الأمور التي أضفتها إليه. أنا حينما أضفت الشب إلى الجلد تنجس الشب، ولكن بعد ذلك صار الجلد طاهرا، إلا أنه بعد أن صار طاهرا تنجس بهذه الأمور التي ما زالت عالقة به، لأن الشب تنجس ولا سبيل إلى تطهيره. قال وبناء على ذلك يجب عليك أن تغسله بالماء كما تغسل أي ثوب، تغسل حتى تزيل عنه هذه الفضلات التي تعلق العين. قلنا نجس العين كل ما يطهر إلا شيئان يطهران، الأول هو الخمر إذا تخللت، والثاني هو الجلد إذا زبخ. وما وراء ذلك، ما وراء ذلك هو المتنجس. نجس العين لا يطهر إلا الجلد إذا دبغ والخمر إذا تخلل، وأما المتنجس هذا هو الطاهر في حقيقته ولكنه تنجس بملاقاة نجاسة. الطاهر إذا تنجس تزول نجاسته بواسطة غسله، ولكن طبيعة النجاسة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: إما أن تكون النجاسة مغلظة، وإما أن تكون النجاسة متوسطة، وإما أن تكون النجاسة مخففة. النجاسة التي تصيب الثوب أو غيره من إناء أو بناء أو ما شابه ذلك تنقسم إلى ثلاثة أنواع: إما أن تكون النجاسة مغلظة وهذه لها طريقة في تطهيرها، وإما أن تكون متوسطة وهذه لها طريقة في تطهيرها، وإما أن تكون مخففة وهذه أيضا لها طريقة أخرى في تطهيرها. فأما النجاسة المغلظة فهي نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر، وهذه ما تكون الطهارة منها إلا بغسل ما أصابته هذه النجاسة سبع مرات إحداهن بالتراب. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إذا ولغ الكلب في إناء فاغسلوه سبع مرات أولاهن بالتراب. هذه الرواية رصت على أن التراب يجب أن يكون في الغسلة الأولى. وفي رواية لمسلم أيضا: وعفروه الثامنة بالتراب. فهذه نص على أن التراب يكون ما بعد السابعة أو مع السابعة، ونصر بمثابة الثامنة كما في رواية أبي داود: السابعة بالتراب. ولا تناقض بين رواية مسلم وأبي داود، لأن السابعة عند مسلم إذا كانت ترابا مع الماء يصير بمثابة الثامنة. فهاتان الروايتان فيهما تعارض، الرواية الأولى تقول أولاهن بالتراب والثانية تقول أخراهن بالتراب، أي بهذا المعنى. قال العلماء تعارضا فتساقطا ولجوا إلى ما رواه الترمذي رضي الله تعالى عنه: أولاهن أو أخراهن بالتراب، أولاهن أو أخراهن بالتراب، أو ما رواه الدارقطني إحداهن بالبطحاء. فصار معنى الكلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، هذا بالمعنى العام. لا يشترط أن يكون التراب في الأولى ولا يشترط أن يكون في السابعة، وإنما يجزي أن يكون مع أي غسلة من الغسلات السبع التي يجب علينا أن نغسل بها الإناء إذا ولغ فيه الكلب أو الخنزير أو